إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فكما تعودنا في هذه الخطب خطب الجمعة أن تكون موعظة وأن تكون تصحيحا أيضا لمن درج عند عامة المسلمين من مفاهيم واعتقادات خاطئة أو مما يروج له أعداء الدين من الكفار أو من المنافقين من تشويه متعمد لأمور تتعلق بدين الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله أن يبتلي عباده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهناك أمور ترسخت عند عامة المسلمين بسبب موروثات فاسدة ورثوها عن آبائهم الذين كانوا يجهلون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، أو تلقوها عن طريق أهل البدع وأهل الخرافات، سواء هذا أو ذاك. فالغرض أو القصد أن نعلم الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نلتزم بها وأن نكون متبعين اتباعا صادقا لهذه السنة عن علم لا عن جهل. ومن الأمور التي اختلطت فيها المفاهيم ما بين غال وجاف وما بين طاعن ومشوه، هو ما يتعلق بالرقى، الرقى الشرعية. فالرقى بالقرآن وبما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية، هذا أمر ثابت لا يعني ينكره إلا جاهل أو معاند مستكبر، ولكن البعض اتخذ هذا ذريعة لخداع الناس وللتجارة بأمراضهم بلا تقوى ولا ورع. فبزغ أناس في هذه القنوات الفضائية التي أفسدت الدين والدنيا، هذه القنوات التي في غالبها إنما أفسدت الدين والدنيا، أناس يدعون أنهم يعلمون الناس الرقى، وأن بعضهم يرقي أو أن بعضهم عنده الوسائل التي بها الشفاء من المرض الفلاني أو العلاني أو من السحر أو من العين والحسد، وإذ بهم يخلطون حقا بباطل ويصورون الرقى الشرعية أنها شعوذة ودجل، فصاروا ما بين معالج يدعي أنه يعالج بالقرآن أو بالسنة وبين دجال يتخذ العلاج بالقرآن وبالسنة طريقا لسرقة أموال الناس ولتشويه صورة الدين الصحيح. وبعضهم إنما هم في الأصل سحرة، ساحر دجال، ليس معالجا بالقرآن، ويستخدم الشياطين والجن. والخلاصة أو الذي نريد أن نذكر بها أنه ينبغي علينا أن نعرف الرقية الشرعية الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصوص الصحيحة، فلا نوافق الدجالين في دجالهم ولا نقع فيما وقع فيه الطاعنون من الإساءة إلى ذي الرقى الشرعية أو من الاستهانة بها أو من الاستخفاف بها أو السخرية منها، مما يعرضهم لخطر عظيم عند ربهم. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى مسح على نفسه بالمعوذات، وفي رواية أنه كان إذا اشتكى نفث في يديه فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ومسح عنه بيده. فلما اشتكى مرضه الذي توفي فيه جعلت أنفث بما كان ينفث من المعوذات وأمسح بيده على نفسه. وأيضا في الصحيحين عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى في كل ليلة إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما بالمعوذات، نفث فيهما ثم قرأ فيهما بالمعوذات ثم مسح بهما جسده يبدأ برأسه ووجهه وما وصل إليه وما وصلت إليه يداه من جسده. ففي هذين الحديثين النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث بالمعوذات، بقول هو الله أحد والمعوذتين، وتسمى على سبيل التغليب بالمعوذات. فما معنى النفس وما يفعل النفس؟ كما قال الحافظ في الفتح النفس بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة أي الثاء في الرقية، وأشار إلى ترجمة البخاري التي ترجم بها على حديث عائشة، فقال إشارة إلى الرد على من كره النفس مطلقا كالأسود بن يزيد أحد التابعين تمسكا بقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وعلى من كره النفس عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي، أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره. فأما الأسود فلا حجة له في ذلك، لأن المذموم ما كان من نفس السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفس مطلقا ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة. فالنفس المذموم في قل أعوذ برب الفلق ونفث الساحرات والسحرة شر النفاثات في العقد هن الساحرات. ثم قال الحافظ في موطن آخر ونفث أو نعم ونفث أي تفل بغير ريق أو مع ريق خفيف. فهذا فيه خلاف، هل التفل هل النفث يكون بريق بإخراج ريق خفيف أم بغير ريق؟ وأشار إلى هذا النووي فقال وقد اختلف العلماء في النفث والتفل فقيل هما بمعنى أي بمعنى واحد ولا يكونان إلا بريق أي كلاهما. قال أبو عبيد يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث، وقيل عكسه وقيل عكسه. فالأمر فيه سعة في هذا الأمر. وقد أخرج الحميدي في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت يا أمة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت علق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينفث كما ينفث آكل الزبيب، ينفث كما ينفث آكل الزبيب. قال العراقي في طرح التثريب قال بعض شيوخنا وهذا يقتضي أنه يكفي اليسير من الريق وليس كما قال، لأن نافث الزبيب لا بزاق معه ولا اعتبار بما يخرج عليه من بله ولا يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي راقب فاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل. نعم، فهذا الحديث كأنه يعني يبين أن التفل أن النفس لا يلزم أن يكون معه ريق، لا يلزم، ولكن إن خرج ريق يسير أو خفيف أحيانا هذا لا يضر، لكن لا يلزم أن يخرج الذي ينفث ريقا بخلاف التفل بخلاف التفل. فأشار هنا إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا فأتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم أو يعطوهم حق لم يعطوهم حقهم من القرى، فبينهم كذلك إذ لدغ سيد الحي فقالوا هل من راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. نعم، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن بالفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل في يعني لفظ فبرأ. نعم، فبرأ أي سيد القوم، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال ما أدراك أنها رقية، خذها واضربوا لي بسهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرقية، وفيها أنه قد جمع بزاقه أي ما يخرج من الفم من الريق وأخذ يتفل عليه على هذا اللديغ ويقرأ عليه بفاتحة الكتاب حتى برئ حتى برأ. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرقية وهذه الطريقة. وقد يشكل في حديث عائشة الذي ذكرناه ابتداء أن عائشة كانت تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكانت تنفث وتمسح بيده في مرض موته، فهل هذا يعد من الاسترقاء؟ أي هل يعتبر أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرقى أو طلب منها الرقية؟ لا. فكما قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه. لما ضعفه لما وجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفسه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الرقية بالنفث والقراءة بالمعوذتين أو بفاتحة الكتاب هذا ثابت لا شك فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاه جبريل فقال بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. هذه رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى بعض أهله يمسح عليه ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. وهذا المسح وهذا النفس مع القراءة إما بما جاء من الصور التي يرقى بها نحو المعوذتين والفاتحة أو بالأدعية هذه الثابتة لا يؤثر بالشفاء إلا بإذن الله أولا، ثم بيقين الراقي. فالذي يستهين بهذه الرقى أو يستهزئ بها أو يسخر منها أن يشفى بها، فإنما الشفاء يكون بإذن الله أولا ثم باليقين، اليقين الذي يكون في قلب المريض إذا رقى نفسه أن هذا يشفي بإذن الله. وأما إذا كان شاكا مرتابا أو كان مترددا ضعيف الإيمان لا يعتقد صدق هذه الرقى فإن هذا يعني من أبعد أن يأتي الشفاء إليه إلا أن يشاء الله. فالشفاء هذا أمر قدري، الله عز وجل علقه بأسباب، ولكن هذه الأسباب لا يلزم أن تحقق الشفاء إلا بإذن الله. وكذلك في الدواء الحسي، فالذين يتناولون هذه الأدوية الحسية المادية أيضا لا تأتي ثمارها أو لا تؤتى ثمارها إلا بأن يعتقد أن هذا لا يؤثر إلا بإذن الله. فالذين يعتقدون أن هذه الأدوية المادية الحسية لما تشفي هكذا بنفسها أو لما فيها من قوة مادية, هؤلاء على عقيدة فاسدة, وهذا حال الكفار, حال الكفار الذين يعتقدون في الأسباب ويعظمونها ويجعلونها هي التي تؤثر بنفسها بغير قدرة الله ولا قدر الله. فهذه نكتة هامة بها يحدث الفرقان في هذه المسألة. والله المستعان. الحمد لله وحده, الصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا كان يجده في جسده منذ أن أسلم, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله 3 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. أمره أن يضع يده على المكان الذي فيه الألم ثم يقول بسم الله 3 مرات على أي المكان الذي فيه الألم. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فقال عثمان رضي الله عنه: فذهب عني ما كنت أجد. قال: وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا, ووضع سفيان أحد رواة الحديث سبابته على الأرض على التربة وقال بيده هكذا أي بسبابته, أخذ من التربة ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا, وضع إصبعه السبابة على التربة على الأرض وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا, ثم مسح بها على موضع الجرح أو القرحة. فقال النووي قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض, وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها, والريقة أقل من الريق. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه, يعني يأخذ من ريق نفسه هكذا يضع من ريق نفسه على سبابته على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء أي من التراب فيمسح به على الموضع الجريح الذي به الجرح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. هو يمسح على الموضع الذي فيه العلة أو الجرح. وقال الحافظ قال الطربشتي كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدم والريقة الإشارة إلى النطفة كأنه تضرع بلسان الحال أن إنك نعم إنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته منه من ماء مهين فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. هذا ليس بمعجز على الله عز وجل الذي خلق الإنسان من هذه التربة وكونه من هذا الماء المهين الذي يخرج من الرجل، فلا يعجز ربنا سبحانه الذي خلق الإنسان من بهذه الصفة أن يشفيه بهذه الصفة، ليس معجزا. ومن يعتقد أن هذا يعني من الأمور التي لا تصدق بالعقل، الذين يجعلون العقل صنما يحكمونه على شرع ربهم، وتعجب أي عقل يختارون، كما يقول كما قال هذا المفتون الذي خزل، نسأل أن يقطع دابره عن المسلمين، يقول العقل الجمعي. ما هو العقل الجمعي؟ كلام يعني خرافات. أي عقل يتحكمون إليه؟ عقل من؟ والعقول متفاوتة والأفهام متفاوتة والأهواء متكاثرة، فيقولون لا يوافق العقل. أي عقل هذا؟ كيف نجعل العقل الذي خلقه الرب سبحانه حاكما على ربه، على شرع ربه؟ هذا ليس لا تدخل للعقول في هذه الأمور، وهذا لا يخالف المعقول أصلا. المنقول لا يخالف المعقول، المعقول بالعقول الصحيحة. ده لو قلنا إن هناك ما يعرف بالعقل، نعم هناك عقول صحيحة، هناك أولو الألباب أصحاب العقول الراجحة، هؤلاء لا يجدون غضاضة في التسليم إلى هذه النصوص، لأنهم يعلمون أنها غيب ويؤمنون بها. وهذا الذي يميز المؤمن عن غيره، أن المؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن ويصدق بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يلمسها من ناحية حسية أو يلمس تأثيرها، وإن لم يرها يؤمن بما أخبر، يصدق فيما أخبر، سواء كانت أخبارا غيبية لم تحدث أو كانت أمورا هي لا تدرك بالحس، لا تدرك بالحس. والشاهد أن الرقية الشرعية إنما هي علاج شرعي، ليست دجلا، ولا يقاس دجل الدجاجلة من السحرة والمشعوذين على رقية على رقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلى وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى، ما أتى بهذه الأشياء وبهذه الرقى من عند نفسه، ما أتى بها بوحي من الله عز وجل. والله عز وجل رب الناس، هو الأعلم بما يشفي الناس. لذلك كان يقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. فالكلام في هذا الباب فيه بحث طويل. فهناك أيضا ما يتعلق بالحسد والعين، وما أيضا وما حولهما من اعتقادات فاسدة وخاطئة، ويتخذها المرجفون سبيلا للطعن في هذا الدين، والله عز وجل ييسر لنا في مقام آخر أن نرد عليهم وأن نبين السنة في هذا الباب. نعم يحيى من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا